إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الموضوع هو عنصر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين. فالأدلة كثيرة وهي في غاية الوضوح والبيان. فمن الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا يراد به جماعة المسلمين كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل قال سماك بن الوليد الحنفي قال لابن عباس: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ فقال ابن عباس: لا لا، أعطهم يا حنفي. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقيل في حبل الله عز وجل أقوال أخرى كقول بعض السلف إن حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، أو هو دينه، أو الإسلام، أو الإخلاص، أو أمر الله ونحو ذلك. ولكن هذه الأقوال ليست متعارضة، بل يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين من العلماء. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن قتادة في قوله عز وجل: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. فهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل من الأمر بلزوم جماعة المسلمين. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ونكتفي بسياق نصوصها وقد نعلق على شيء منها إن تيسر ذلك. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حبل الله عز وجل هنا هو جماعة المسلمين، وقيل هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن عبد البر أن المعنى واحد، قال: لأن كتاب الله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورجح ابن عبد البر أن المعنى في هذا الحديث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أنه الجماعة. قال: وهو أشبه بسياقة الحديث. قال أيضا: وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاء للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة

ولا يفوتني على هذا الحديث أن أنقل لكم كلام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه قوت القلوب، فإنه بعد أن إيراد هذا الحديث قال عبارة من أجمل العبارات، قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. أما الدليل الثالث على وجوب لزوم الجماعة فهو حديث ابن عمر قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. عليكم بالجماعة، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة يعني وسطها فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد قال العلامة المبارك فوري رحمه الله تعالى على قوله عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. الدليل الرابع هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطوارا زمنية تمر بأمته عليه الصلاة والسلام، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطراف، فلنرعي سمعنا ونركز بأفهامنا لنعرف هذه الأطوار ولنعرف ما موقف المسلم عندها. فالطور الأول زمن الخير وهو زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، أن الخير الذي فيه يشوبه كدر، ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. هذه المرحلة أو هذا الطور يستدعي اهتمام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أكثر من الأطوار الأخرى، فيسأل عن صفة أولئك الدعاء على أبواب جهنم، ثم يسأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع محمدا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه إذا أدركه هذا الطور. فيجيبه صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. هنا أيها الأحبة عند هذه الإجابة النبوية تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج عليهم وإن جاره محدث ومنكر شنيع. هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. طبعا في آخر أسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فأجابه عليه الصلاة والسلام بالمخرج من هذه الفتنة وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمامهم يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله عز وجل فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. ولهذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع بالشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. وهذا الذي نبه عليه الطبري من دلالة الحديث على أن الناس إن افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب جيد، لكن نحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله عز وجل، نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أكد البيضاوي رحمه الله تعالى ما نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرقة كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم. والجماعة انتهى طبعا هنا كلام البيضاوي، لكن الجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره كما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لا يحتمل غير ذلك. أما الدليل الخامس فهو ما أخرجه الحاكم وابن جرير الطبري في تفسيره والأجر في الشريعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خطب فقال أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الدليل السادس حكاية الإجماع، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. الدليل السابع قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. أما الدليل الثامن فهو ما جاء عن يسير بن عمرو رحمه الله تعالى قال لما كان في الناس من القتل ما كان سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه سار فلحقته بالسيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه ثم قلت قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأما حذيفة فمات وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حججت بمسيرك فاتبعتك وإني لمحمود، أي في هذا العمل، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك. فقال لي يا يسير إني لك ناصح إلزم الجماعة فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وفي لفظ أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه عهد إليهم فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله